بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، وأن يجعلنا الله وإياكم في ديوان المذكورين عنده. الوقت هو الحياة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور. وفي الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس. ومن هذه الأشياء: اغتنم حياتك قبل موتك. فبما أن الوقت هو الحياة، فيكون المعنى: اغتنم وقتك هذا الذي هو حياتك قبل أن يأتيك الموت فتنقطع عن الدنيا، ويكون ليس عندك ثمة وقت تشغله بطاعة من الطاعات. ولذلك المسلم يجب أن يكون عنده غيرة شديدة على وقته، يجب أن يتضايق جدا إذا ضاع وقته أو وقتا من أوقاته فيما لا ينفع، ويجب أن تظهر عليه علامات الأسى والأسف والندم إذا تفلتت منه أوقات بغير فائدة. وهذا هو شأن عباد الله العقلاء، ولكن من الخلق من يقول: لا ندري كيف نقضي أوقاتنا، لا ندري كيف نقضي أوقاتنا، ولا ندري كيف نمضي هذا الوقت، لا ندري كيف نقتله. ولذلك تسمع منهم عبارات: زهق وطفش وضيق وملل ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم. إذا أنت تريد أن تحافظ على وقتك، يجب أن تغار على هذا الوقت، وتغار من الأشياء التي تزاحم الاستفادة من هذا الوقت. ثم قال رحمه الله: وكذلك يغار المسلم على أوقاته أن يذهب منها وقتا، أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه وهو الله عز وجل. فهذه الغيرة من جهة العبد غيرة من المزاحم المعوض القاطع له عن مرضات محبوبه. لماذا تغار الزوجة من الزوجة الأخرى؟ تغار منها على من؟ على من؟ على الزوج. تغار على الزوج من الزوجة الأخرى لأنها زاحمتها فيه. ويصبح الوقت ذا قيمة عندما يكون هناك هدف، عندما تكون هناك رسالة يصبح وقت الإنسان ثمين جدا. والناس الذين ليس لديهم رسالة يعيشون في الدنيا بغير هدف، فأوقاتهم لا قيمة لها، ولذلك لا يشعرون بالوقت وهو يمضي. ونحن المسلمين أصحاب رسالة وهدف، لذلك يجب أن يكون لوقتنا أهمية كبيرة جدا في إحساسنا وفي شعورنا. أرأيت الطالب عندما يكون قريبا من الامتحان، عندما يبقى على الامتحانات أسبوع، كيف تكون قيمة الوقت عنده؟ كبيرة جدا قيمة الوقت. لماذا؟ لأن هناك هدف يشتغل من أجله الآن، هدف حاضر. فإذا انقضت الامتحانات وجاءت العطلة، وجدت الوقت عنده يكال بلا كيف، أو لا يكال بأي كيف. ويذهب هكذا هدرا، وتقفز إلى قائمة أوقاته فترات الراحة والاستجمام والسفلية والنوم. لماذا لا نشعر أيها الإخوة بأننا في سباق نحو الآخرة؟ لماذا لا نستشعر الأهداف والمسؤوليات التي أنيطت بنا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال الله عز وجل: ولذلك خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك خلقهم، فلأننا أصحاب رسالة وأصحاب هدف، أصحاب دعوة، أصحاب رسالة، أصحاب مسؤوليات. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأن تكون مثل هؤلاء الحيوانات الذين يسرحون ويمرحون بلا هدف، أوقاتهم ليست لها أي قيمة. وقد يتساءل كثير من الناس هذا اليوم وهذه الليلة 24 ساعة، 24 ساعة، كيف ننظم هذا الوقت؟ كيف نستغله؟ كيف نوفر أوقات؟ كيف نحصل على مزيد من الوقت؟ العاقل المسلم الفطن يقول: أريد وقتا، أريد زيادة، لأن عندي أشياء كثيرة أريد أن أعملها. والفارغ البطال يقول: لا أدري كيف أمضي الوقت. ويتمنى ذلك العاقل لو اشترى وقت البطال بأغلى الأثمان، ويقول: ليس عندي وقت فلان لكي أعمل أعمال إضافية كثيرة أريد أن أعملها. ويجب أن ينطلق المسلم في تفكيره في استغلاله لوقته من واقعه، من وضعه، من إمكانياته، وليس بناء على شطحات من الخيال، ولا على توهمات، ولا على أوضاع ماضية. فمثلا ليس من الصحيح أن يفكر الطالب الجامعي وهو يريد أن يجدول وقته بظروف المرحلة الثانوية، أو يفكر الموظف وهو يريد أن يستغل وقته بناء على معطيات المرحلة الجامعية، وهكذا. ومن الأساليب التي توفر الوقت: لكي توفر وقتا اصرف وقتا في البداية. ما معنى هذا الكلام؟ إن توفير الوقت أيها الإخوة يتطلب أحيانا صرف وقت كبير في بداية الأمر، ولكن الإنسان سيستريح فيما بعد ويوفر أوقاتا كثيرة كان سيقضيها في البحث عن أشياء ضائعة في الأكوام غير المرتبة من الكتب والأغراض الشخصية مثلا. فمثلا طالب العلم يحتاج في البداية إلى ترتيب مكتبته أو عمل فهرسة لها، وتصنيف الكتب ووضعها في أدراج معينة وتقسيمات معينة لكي يحافظ على هذا الترتيب. ليس أن يرتب في البداية ثم يهمل ويحافظ على هذا الترتيب. هذه العملية تأخذ وقتا كبيرا، أليس كذلك؟ ولكنها توفر عليه أوقاتا تضيع عادة في البحث عن كتاب ضائع وسط أكوام الكتب الملقاة بعضها فوق بعض وكذلك الذين يكومون ثيابهم بعضها فوق بعض ثم يحتار أين النظيف من المتسخ. وبعض الناس من طبيعتهم لأنهم لا يحبون الترتيب ويقولون: نحن ضد الروتين كما يقولون، ولذلك فهم ليسوا مستعدين أن يسيروا على أي خطة، ويتضايقون إذا حددوا بأشياء معينة. ولذلك يريد الواحد منهم أن يكون هكذا سبهلاً، أن يمشي فارغاً بدون هدف. وبعض الناس يتركون للآخرين ترتيب الوقت في أشياء معينة، فتجد الطالب مثلاً يترك للمدرسة ترتيب جدول الحصص، وكذلك في الجامعة، وكذلك الموظف في الشركة وقته محدود بنظام الشركة. لكن اسأل هؤلاء ماذا يفعلون في النصف الآخر من يومهم بعد أن يخرجوا من المدرسة أو من الجامعة أو من الشركة. هم أجبروا على نظام معين وخطة معينة في الجامعة أو في الشركة، ولكن في بقية النهار والليل ماذا يفعلون؟ ولا بد أيها الإخوة، لا بد أن يكون المسلم واعيا، لا بد أن يكون مخططا لما يريد أن يفعله. فعلى سبيل المثال، إن إنفاق 10 دقائق مثلا في أول كل يوم لكتابة مذكرة صغيرة بما ينبغي أن تفعله في هذا اليوم، أو مثل ذلك في آخر كل يوم بما تنوي أن تفعله في اليوم التالي، يوفر عليك عناء كبيرا ويجنبك نسيان ما يجب أن تفعله في المستقبل. وإذا كان بعض الناس ذو ذاكرة طيبة فلا بأس أن يجدولوا أعمالهم في أذهانهم، ولكن كثيرا من الناس سريعي النسيان، ينبغي أن يعمدوا إلى الكتابة. ولئن كان أصحاب الدنيا وأهل الدنيا وأهل التجارات يجعلون جداول زمنية لإنهاء مشاريعهم ومقاولاتهم، فتجد المقاول يعمل جدولا زمنيا دقيقا ومرتبا لمراحل العمل، فيقسم المراحل ويجعل لكل مرحلة وقتا معينا يجب أن تنتهي فيه هذه المرحلة، وتكلفة هذه المرحلة، والعمال في هذه المرحلة، والمواد المستخدمة في هذه المرحلة، وهكذا يعملون بدقة لكي يكسبوا مالا في النهاية. نحن المسلمين أصحاب الرسالة يجب أن نكون أشد من هؤلاء تخطيطا ودقة في تصريف أوقاتنا. واسأل نفسك قبل أن ترتب أي جدول أو تنظم أي خطة، اسأل نفسك هذين السؤالين: هل هذه الأعمال التي تريد أن ترتبها هي من مرضات الله؟ وثانيا، كيف تقوم بها على خير وجه؟ بعض الناس يأتون بلائحة من الأعمال ويدبرون جيدا في الطريق المثلى لعمل الوجه الصحيح للقيام بكل عمل، فعندهم كفاءة عالية في أداء الأعمال، لكنهم لا يسألون أنفسهم قبل هذا: هل هذا العمل أصلا مجدي؟ هل هذا العمل مثمر؟ مثلا يستطيع إنسان أن يرقص بشكل صحيح وكفاءة عالية، ويستطيع أن ينظم جدول رحلة طيران إلى مكان من أمكنة الفسق بأقصر وقت وأقل تكلفة، تنظيم ممتاز، تنفيذ رهيب، لكن العمل هذا أصلا هل هو من طاعة الله؟ فيحتاج أن نفكر من هذين المنطلقين. وفائدة الجدولة ووضع الجداول كبيرة، وخصوصا أنها تشعر الشخص الذي ينظم وقته بأي انحراف في صرف الأوقات، وتنبهه لأي ضياع في هذه الأوقات، لأنه يسير على خطة فهو يشعر من خلال تنفيذ الخطة يشعر بأي انحراف، بخلاف الذين يسيرون على غير خطة عشوائيا لا يشعر بالأوقات الضائعة. وكثير من الإخوان يقول: لقد جربنا فوضعنا برامج، وضعنا خطط، ولكننا فشلنا في تنفيذها، وتحمسنا في بداية الأمر لأيام معدودة، ثم تعبنا فأطلقنا الأمور على عواهنها. لهذا الفشل أسباب، منها أن بعض الناس يلجأ إلى تخطيط كل دقيقة في اليوم، وهذا مستحيل لا يمكن، فيكون هذا من أسباب الفشل. لا بد أن يجعل الإنسان في خطته أولا الأشياء المهمة، وثانيا يجعل أوقات فراغ للأمور الطارئة التي تطرأ عليه، وكذلك لا بد من التدرج في تنفيذ هذه الجداول والخطط، وليس بهجمة حماسية تنتهي بالفشل الذريع. ويجب أن يأخذ المسلم بعين الاعتبار وهو ينفذ خطة وضعها، أن الأشياء الطارئة المهمة من مرضاة الله وطاعته ليست مضيعة للوقت وليست فشلا لهذا البرنامج. فمثلا قد يسير الإنسان على تخطيط معين في هذا اليوم، فجأة في منتصف الجدول يأتيه أحد إخواني يقول سيارتي تعطلت، أريد منك أن تذهب معي للورشة مثلا. هذا العمل قد يستغرق ساعة من الزمن، وهذه الساعة قد تجعل هذا الجدول مختلا. بعض الناس يتضايقون يقولون فشل الجدول، فشلت الخطة. نقول كلا، لأن المسلم يعمل ما هو الأقرب من الطاعات إلى الله عز وجل. والمثالية الزائدة في جدولة الأوقات قد تجعل الشخص كالآلة، لا يتفاعل مع الناس ولا يحس بكثير من المشاعر النبيلة. والمثالية الصرفة قد تجعل الشخص يتعامل مع الناس بجفاء. فليس المطلوب مثلا أن يكون الإنسان دقيقا جدا فيكون كذلك الشخص الذي طلب مرة منه أحد إخوانه موعدا، فقال له هذا الشخص المثالي كم يستغرق الموعد، كم تريد؟ قال ربع ساعة. قال حسنا. فلما جاء الوقت المضروب الموعد قعد معه فتكلم وتكلم، فلما جاءت انتهت 15 دقيقة نظر في ساعته، فلما رآها انتهت قام مباشرة دون كلام ولا سلام ومشى وخرج من المدينة، وصاحبه لما يكمل كلامه بعد. إن مثل هذه الأشياء المثالية جدا قد تجعل بعض الناس بغيضين إلى بعض. وقد يتساءل كثير من الإخوان، نحن نضع جداول وبرامج ولكن تأتينا أشياء طارئة كثيرة، فما هو التصور حيال هذه الطوارئ؟ فنقول نحن مسلمون لدينا علاقات أخوية وروابط اجتماعية، والأشياء الطارئة في هذه الجوانب موجودة بشكل واضح، ونحن دعاة إلى الله عز وجل، وحياة الداعية وأيامه مملوءة بالمفاجآت والأحداث. ولكن ينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن الأشياء الطارئة والمهمة لا تعني أن الخطة والجدول فاشل، فإن المهم إرضاء الله في كل لحظة وتقديم ما يحبه الله، وليس المهم هو أن ينجح الجدول 100%. فلو أنك تسير على جدول مثلا ثم بلغك موت قريب لك فماذا تفعل؟ أو جاءك ضيف مفاجئ فماذا تفعل؟ طبعا ينبغي أن تقوم بحق الضيف وأن تذهب للتعزية وحضور الدفن ونحو ذلك. وهذه الجداول من أسباب الفشل في تنفيذها عدم تعود الناس على هذه الأشياء المحددة. النفس تكره التحديد، النفس تريد الانطلاق بلا حدود، ولذلك فإن النجاح في تنفيذ هذه الخطط يعتمد على تعويد النفس على الالتزام والدقة، وهذا أمر تكرهه النفس، والتعويد أمر صعب، ولكن إذا جاهد الإنسان نفسه من البداية فإن النهاية تكون سعيدة. وإذا جاهد الإنسان نفسه في أن يتعود على أمور معينة فإن هذه الأمور تصبح طبيعية في النهاية، سهلة، بل إنه يفعلها لا شعوريا دون أن يحس بأي كلفة. ولكي يتعود المسلم على العادات الطيبة فلا بد له من خطوات، منها أن ينطلق في البداية للتعود على شيء معين، ينطلق بقوة ولكن بحكمة، حماس في تنفيذ هذه العادة والتعود عليها تضبطه الحكمة. وأن ينتهز أقرب فرصة للتعود، لأن الإنسان إذا جلس يسوف ويقول سأتعود سأتعود في المستقبل فإنه لن يتعود، وقد تضيع الفرصة منه نهائيا، ويكون الفشل أشد مرارة في نفسه من لو أن الفكرة لم تخطر بباله أصلا. ويمكن للمسلم أن يستعين لتنفيذ أو للتعود على هذه العادات بالآخرين، وهذا ما يؤكد أهمية التربية الجماعية، فإن الإنسان قد يصعب عليه أن يتعود لوحده، لكن إذا التزم مع إخوة له بشيء معين للتعود على عادة معينة فإن الأمر يصبح أسهل، لأن الجماعة تسهل على الفرد. الالتزام الجماعي، أن يلتزم شخص داخل جماعة، أسهل من أن يلتزم لوحده. السبب لأنه يشجع بعضهم بعضا. ومن النصائح في قضية التعود على العادات عدم عمل أي استثناء في البداية حتى تصل العادة إلى الجذور، وإلا فإن حليمة سترجع إلى عادتها القديمة. مثلا لو شعر إنسان ببركة الوقت بعد صلاة الفجر وأن الله قد بارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بكورها، فأراد أن يتعود على عدم النوم بعد صلاة الفجر وعلى استغلال الوقت بعد صلاة الفجر، قد يتحمس في أول يوم فلا ينام بعد الفجر ويستغل الوقت في قراءة قرآن، ذكر، مذاكرة، عمل، لكن الخطر يكمن في أن بعض الناس في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع للتعود، في الأيام الأولى المبكرة، قد ينام متأخر نوعا ما، فيأتي ويقول هنا أريد استثناء، اليوم نستثني، اليوم ننام بعد الفجر، وغدا سيكون هناك استثناء آخر، وتتعدد الاستثناءات، وهكذا تفشل قضية التعود. ومما يعين المسلم على تنظيم أوقاته تحديد مواعيد الأشياء الثابتة في كل يوم، فمثلا تحديد موعد النوم، مثلا تحديد موعد الوجبات، تحديد موعد الزيارات، تحديد موعد الجلسات، تحديد موعد الزيارات والمذاكرة، وهكذا. ولاحظوا أيها الإخوة أن وقت المسلم دين الإسلام يساعد المسلم على تنظيم وقته بشكل عظيم. فانظر مثلا إلى الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه عبارة عن حدود، خمسة حدود يوميا موضوعة في اليوم، خمس محطات تساعدك في تنظيم الوقت. ولذلك تجد مواعيد المسلمين بعد العصر، بعد العشاء، بعد المغرب، بعد الفجر، قبل المغرب بكذا. مواعيد الكفار غير، ليس عندهم هذه الأشياء التي تساعدهم في تحديد وتنفيذ المهمات، لكن المسلم يتعود الصلوات الخمس تعوده أن يذهب إلى المسجد في هذا الوقت وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت وفي هذا الوقت، أوقات ثابتة يوميا. وهذا من فوائد دين الإسلام. وكذلك لا بد من تخطيط للمشاوير. نحن نجد أن المشاوير التي نذهب بها يوميا تأخذ وقتا من حياتنا، ولذلك لا بد أن يفكر الإنسان قبل أن يخرج في مشوار ما ماذا سيفعل، وإذا كان عنده أكثر من حاجة يشتريها يفكر قبل أن يخرج ما هي جميع الحاجات، ثم يفكر في الطريق المثلى الذي يسلكه في مشواره حتى يأتي بجميع الحاجات في أقل وقت. بعض الناس لا يفكرون، يذهب يشتري شيء ويرجع للبيت ثم يتذكر شيئا آخر فيذهب ويشتري ويرجع ثم وهكذا. وبعض الناس لا يفكر في الطريق فيذهب هكذا ويشتري ثم يذهب هكذا ويشتري ثم يرجع إلى المكان الأول ويشتري وهكذا. والتخطيط الجيد عموما يستلزم ثلاثة عناصر، وهي عبارة عن ثلاثة أسئلة يسألها الإنسان لنفسه: ماذا مثلا، ما هي الأشياء التي أشتريها، متى أذهب، كيف، ما هي طريقة المشوار مثلا. ومن الأمور التي توجد وقتا وتساعد على توفير الأوقات وإن كان لطبقة معينة من الناس قضية توزيع المهمات، وخصوصا للمطلعين بالمهام التربوية أو العلمية، أو مثلا الأب مع أولاده. إذا أراد الأب أن يقوم بكل شيء في البيت سيستهلك وقته كثيرا، ولكن لو استعان بأولاده مثلا فوزع عليهم المهام فإنه سيرتاح إلى حد بعيد. وكذلك المربي، فإنه إذا وزع المهمات على إخوانه فإنه سيوفر لنفسه وقتا كثيرا، بالإضافة لما يسببه هذا التوزيع من ازدياد ثقة هؤلاء بأنفسهم وتدريبهم على القيام بالأمور الجديدة. فإنه في نفس الوقت الذي يفرغ وقتا يستطيع فيه القيام بأمور أخرى هو، أو أن يزيد كفاءته في أمور يفعلها أصلا. فلنفرض أن طالب علم مثلا يدرس حلقة تجويد وأخرى في التفسير وثالثة في الفقه وهكذا، وهو منشغل. هذا الرجل لو درب أحد إخوانه على القيام بأمر حلقة التجويد مثلا فإن هذا سيفرغه للقيام بشيء آخر مهم، أو زيادة تفرغه لتحضير حلقات التفسير والفقه وهكذا. ولا بد أن نشير هنا إلى قناعة موجودة عند بعض المعلمين، وهي أنه يريد أن يفعل كل شيء بنفسه لأنه يعتقد أن الآخرين سيفعلونه بكفاءة أقل أو يفشلون فيه، فلا يوزع المهمات عليهم. ويستشهد بالقول المأثورة: ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك. ونحن نقول هذا المثل قد يكون صحيحا فيما هو من شؤونه الخاصة، أو فيما يجزم أن غيره لن يستطيع القيام به من خلال التجربة مثلا. فأما ما كان من الأمور التي يستطيع أن يفعلها الآخرون فلا يمكن الاستشهاد بمثل هذه المقولة. ومن وسائل توفير الوقت دفع المال. إذا استطعت أن توفر وقتا بدفع نقود فافعل. وفي المثل السائر: الوقت من ذهب، ولكن هذا المثل خطأ، فإن الوقت لا يقدر بأي قيمة. الذهب لو خسرته يمكن بعد عدة صفقات أن تسترجعه أو تسترجع أكثر منه، ولكن الوقت إذا ذهب كيف تسترجعه؟ هيهات هيهات. ولا يمكن رجوع الوقت ولا شراؤه. ولذلك مثلا تجد أنت على سبيل المثال في بعض الأجهزة، بعض الهواتف، أجهزة الهاتف، بعضها مثلا بالأزرار وبعضها بالقرص، ولا شك أن الهاتف الذي بالأزرار يأخذ وقتا أقل في الاتصال إذا كان مصمما بالطريقة الفورية لدق الأرقام. إذا كنت تستطيع أن تستعمل هذا فاستعمله، فإنه يوفر لك على المدى البعيد وقتا. بعض الهواتف فيها أزرار لإعادة المكالمة تلقائيا، إذا استطعت أن توفرها فافعل. لا تتوانى في شراء جهاز لزوجتك في البيت مثل غسالة أو موقد أو أي وسيلة من وسائل الراحة العصرية التي توفر لزوجتك وقتا. إذا استطعت أن تدفع نقودا لتشتري وقتا فافعل. كان محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري رحمهما الله المتوفى سنة 227 للهجرة، كان في حال الطلب، طلب العلم، كان جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي، فانكسر قلم محمد بن سلام، انكسر القلم وهو يكتب. طبعا الشيخ لم ينتظر حتى واحد من الطلبة يذهب يأتي بقلمه، وهذا صاحبنا من الطلبة المواظبين المجدين الذين يعرفون قيمة الوقت. فأمر محمد بن سلام البيكندي أن ينادى قلم بدينار، قلم بدينار، والقلم يسوى أقل من دينار، لكن قالوا قد انكسر قلمه، قال في الحال قلم بدينار، قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. طبعا الناس دينار، خذ قلم، خذ، المهم الدينار، لكن عنده أن القلم الآن أهم، فدفع مالا ليوفر وقتا. وستجد في المقابل من الناس الفارغين البطالين من هو مستعد أن يعطي من وقته ليكسب مالا. ومن الأمور التي تساعد في استغلال الوقت والمحافظة عليه قتل مضيعات الأوقات في مهدها. هناك أمور تضيع الأوقات، قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذا أنت مت انقطعت عن إيش؟ عن الدنيا. ولكن إذا ضاع وقتك قطعت، إذا اشتغلت بالأشياء التي تضيع الوقت بلا فائدة، فإنك تكون قد انقطعت عن الله والدار الآخرة. ولا بد أن يكون عندنا مفهوم واضح للأشياء التي تضيع الأوقات. فليس من ضياع الوقت ما كان في طاعة الله. لذلك قد يكون مساعدة الوالدين وشراء الأغراض لهما، أو الذهاب بالولد إلى العيادة ومساعدة أخ في الله في إصلاح سيارته مثلا، لا يمكن أن نعتبره مضيعا للوقت لأنه من طاعة الله. ولذلك بعض الناس عندهم مفاهيم غريبة في خسارة المال أو ضياع الوقت. يقول: والله حنا ضيعنا من وقتنا العام الماضي 10 أيام في الحج، وحنا خسرنا 10,000 ريال في الحج. هكذا يقولون: خسرنا 10,000 ريال في الحج. هذه ما اسمها خسارة، كيف تسميها خسارة؟ وليس من إضاعة الوقت مثلا الصبر على التربية اللازمة لإقامة المجتمع المسلم، ومن لا يقبل بذلك فهو متهور يريد اختصار ما لا يمكن اختصاره بزعمه أن طريق التربية بطيء وهو مضيع للوقت. ولذا تجد أكثر هؤلاء شعارهم العنف، لأنهم يريدون تغيير كل شيء بالقوة وبأسرع طريقة. ولسنا نعني هنا أنه لو حانت فرصة طيبة أن تستغل، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ما هي الأشياء التي تضيع الأوقات؟ ما هي الأشياء التي تستهلك الأوقات؟ ذكر علماؤنا أمورا، منها النوم والأكل والكلام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن أشياء الإسراف فيها مضيعة للوقت: النوم والأكل والكلام، إذا زادت عن حدها صارت مضيعة للوقت. النوم مثلا نعمة من نعم الله، لولا النوم لعشنا في شقاء. الإنسان مطلوب منه أن يعطي جسده حقه، وإن لجسدك عليك حقا، ولكن ليس معنى هذا أن ينام الإنسان الساعات الطويلة المتواصلة. أذكر أنني أيقظت شخصا في وقت الظهر أو العصر، فقلت له: منذ متى أنت نائم؟ فقال: أنا نمت من قبل مغرب اليوم الماضي. وهكذا، فإنهم ينامون، بعض الناس ينامون بالساعات الطويلة جدا ويستغل وقته في النوم. وبعض الناس يعتقد أنه لا بد من 8 ساعات، مع أن هذه المسألة كما أثبت الطب وأهل الطب أن الأجسام تختلف، فبعض الناس يحتاجون 8 ساعات فعلا، وبعض الناس تكفيهم 6 ساعات، وبعض الناس تكفيهم أقل، بعض الناس تكفيهم أكثر. والمسألة تعتمد كثيرا على التعود، وتعتمد على طبيعة جسم الإنسان، وعلى نوع الوظيفة التي يقوم بها، وهكذا. وبعض الدعاة إلى الله، مشاهير الدعاة، كانوا ينامون 4 ساعات فقط في اليوم ليشتغل في الأوقات الأخرى بطاعة الله، فهو يعلم بأنه في سباق يسابق بالخيرات. ومن الأمور المهمة في النوم مثلا القيلولة، لقوله عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ففي الوقت الذي يكون الشيطان فيه سارحا يمرح، المفروض نحن أن نكون في نوم ولا نتأخر في السهر، فهو عليه الصلاة والسلام قد كره السهر بعد العشاء الآخرة إلا للعلم، للأشياء المهمة أو الضيف مثلا. نحن الآن انعكست عندنا الآية، وقت الشياطين في نشاط نحن ننشط ونشتغل ونعمل، وقت ما يكون في يكون المفروض أن ننام نستفيق، وقت ما ينبغي أن نكون مستفيقين ننام، وهكذا. صحيح أن طريقة الحياة المعاصرة تجبرنا على أشياء من الاستيقاظ، يعني مثلا انظر الآن في قضية مثلا الدوام وقضية الحفظ والأشياء، تجد أن الحياة مصممة على أنك تستيقظ لوقت القيلولة، ولكن لو استطعت أن تقيل ففعل، ولو استطعت أن تنظم جدولك بحيث تنام في وقت القيلولة ففعل. ومن الأمور المضيعة في الوقت كذلك ضياع الأوقات في وجبات الطعام، سواء أثناء الوجبات على المائدة، كما يحصل عندما يجتمع أناس على طعام فيطول الكلام في أشياء غير مفيدة، والأكل الذي كان يمكن أن يلتهم بعشر دقائق لا يفرغ منه إلا في نصف ساعة أو ساعة إلى ربع أو أكثر. وقد يكون تضييعا لمواعيد الطعام كما يقع مثلا لبعض طلاب الجامعة، فإنه لا يلتزم مثلا بأوقات المطعم، فيضطر بعد ذلك أن يذهب بعيدا ليشتري طعاما وينفق في ذلك وقتا ومالا. ومن الأمور كذلك التي تضيع الوقت وتستهلكه الاجتماعات على غير فائدة شرعية. قال ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. من أكبر الأشياء التي تضيع الوقت النقاشات غير المفيدة ولا الهادفة في بعض المجالس، مثل النقاش ليثبت كل واحد من المتناقشين أنه على صواب وأن الآخر على خطأ، من غير أدلة ومن غير تجرد. وهذه الاجتماعات يجب أن ينتبه إليها، اجتماع الناس هكذا على حب التسلية وتمضية الوقت ينبغي أن ينتبه لها المسلم جيدا. فبعض الشباب لا يرد أحدا طلب منه أي طلب، وإن كان تافها أو كان سيضيع عليه شيء أهم، يذهب يأتي واحد يقول يطلق الباب تعال معي نريد أن نفعل، يخرج معه، يتصل واحد عليه بالهاتف نريد أن يذهب معه، وهكذا. لا بد أن نتعود، الحل أن نتعود الاعتذار المهذب عن كل عمل يصرفنا عن الغاية التي نسعى إليها، ولا بد أن نعتذر بلباقة عن كل انشغال يشغلنا به الفارغون. والمسألة فيها إحراج، صحيح تحرج، كيف يأتيك واحد تعتذر وقد يضغط عليك ويطلبك عدة مرات؟ الفوضويون يتخذون القرارات لحظيا ويمرون على من يعرفون يقولون تعال معنا، وهكذا. فليحذر العاقل هؤلاء البطالين، فما لم تكن تلك الروحة مهمة كشيء طارئ، مثلا قيل لك شخص توفي يدفن الآن تذهب إليه، شخص في المستشفى الآن وقت الزيارة، مر فلان نذهب، هذا شيء من طاعة الله. تلبية حاجة الأبوين، طلب منك الآن تفعل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، يقول نحن نخدم العلماء، ويطيلون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين، يعني بين نارين. إن أنكرت عليهم قلت لا أذهب معكم، أخرجوا من عندي، وقعت وحشة. وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. مشكلة واحد، مشكلة إذا قال لا وحشة بينه وبين الآخر، إذا قال نعم ضاع الوقت. فيقول رحمه الله: فصرت أدافع اللقاء جهدي، كل ما حاول يأتي واحد يأتي إلي من هؤلاء البطالين وأجل الموعد، وأجل وأجل. فإذا غلبت وصار لابد أن يدخل عندي، قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. وبعضهم قد يلجأ إلى أساليب جيدة، كأن إذا أتاه شخص وهو مشغول فإنه يقف، فيشعر الآخر بأنه لا يريد أن يقعد فينصرف. ويقول ابن الجوزي رحمه الله متابعا: ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة، ولكن لا بد منها لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد، هو الآن رجل عالم وعنده كتابات وتصنيفات ومصنفات يريد أن يكتبها، وهذه المصنفات تحتاج إلى أوراق، تقطيع الأوراق وبري الأقلام. فيقول: فجعلت من الاستعداد للقائهم هؤلاء البطالين قطع الكاغذ وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. انظروا كيف يحافظ العلماء على أوقاتهم. ولا بد من تعويد الآخرين على احترام وقتك. بعض الناس لأنه متسير وليس عنده ثبات، فالأشخاص الآخرين ببساطة الأشخاص الآخرون يعني يأتون إليه بكل سهولة، لأنه ليس عنده ما يوقفهم عند حده. في بالمناسبة باص نيسان مغلق على سيارات عوائل، فالرجاء من صاحبي أن يذهب به بعيدا. وتعويد الآخرين على احترام وقتك يكون بالتلميح أحيانا أو التصريح إذا لم يفهموا، وخذ على ذلك هذا المثال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلنا، دخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، فقال أصدقكم: كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. قال يعني إذا أردتم الصراحة نعم شغلتون، أنا كنت أقرأ عندما جئتم تركت القراءة لأجلس معكم. وكان ابن المبارك رحمه الله قد افتقده أحد أصحابه مرة ما جلس معهم، فقال له: ما لك لا تجالسنا؟ فقال ابن المبارك: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. يعني إيش؟ نعم، يعني يقرأ في سيرهم وفي تواريخهم وهكذا. وعدم الحزم في مواجهة مضيعي الأوقات مشكلة، وبعض المزورين لا يصبر على الوحدة، ومتى لان المزور طمع الزائر، ولذلك تجد بعض الناس يعلقون على أبوابهم مثلا: ممنوع الإزعاج، الرجاء عدم الإزعاج. لكن هذه اللافتة تصبح ليست ذات معنى، لأنه لا يرد أي طارق ويفتح لكل أحد ويضيع الوقت. وهنا أيها الإخوة ننبه إلى مزلق نفسي خطير. بعض الناس يظهرون الانشغال، وكل ما جاء أحد يقول أنا مشغول مشغول، لا تكلمني، ابعد عني، أنا مشغول مشغول، وهكذا ليس عندي وقت، ويمشي بسرعة في الممرات والطرقات، ويتظاهر أنه الإنسان يعني قد بلغ القمة في الانشغال. وإذا حاول أحد يستوقفه يبعد. هذا يعني قد يكون فيه شيء من الكبر والغرور، التظاهر بالانشغال. والرجل الجيد، لقد رأيت من أهل الفضل أيها الإخوة من أعلم أنه في غاية الانشغال، كأنه متفرغا لأجله. والناس طرفان، منهم من يستقبلك ويلبي طلباتك وهو مشغول على قدر وسعه وطاقته، ومنهم من يظهر نفسه مشغول وهو فارغ، وهذا شيء خطير. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زر. بعض الناس عندهم عقدة، يريد أن يظهر أنه منشغل مع أنه فارغ. وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأتي وتذهب به ليقضي لها حاجة فيذهب معها ويقضي لها حاجة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول جدا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام عنده من الوقت ما يداعب به أهله ويلاعب به الصبيان ويقضي حوائج الناس. ما كان إذا أتى واحد مشغول مشغول ابعد عني لا تكلمني. ومن مضيعات الوقت المكالمات الهاتفية، فإنها أحيانا تجعل الشخص يستمر في الكلام ساعات أحيانا، وخصوصا النساء اللاتي لا يجدن سبيلا لرؤية بعضهم، فيكون الهاتف هو سلوتهن وعزاؤهن في تكليم بعضهن بعضا. وهناك بالمناسبة مشاكل زوجية كثيرة موجودة بسبب مصروف فواتير الهاتف. ليش؟ لأن الزوجة تكلم كثيرا، وأحيانا تكلم كلمات خارجية، ثم تقع الخلافات بين الزوجين. قبل أن تكون المسألة تكليفات مادية، يجب أن تنتبه الزوجة إلى أن المسألة فيها ضياع وقت لها. ومن مضيعات الأوقات وسائل اللهو من البرامج والمسلسلات والجرائد والمجلات والألعاب والمباريات والمسابقات وغيرها، فإنها كثيرا ما توقع في المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حدث عنه ولا حرج. والخوض في هذا يعني كيف يضيع التلفزيون أو المسلسلات أوقات المسلمين، أو هذه المجلات الفارغة التافهة المنتشرة في الأسواق كيف تضيع أوقات المسلمين والمسلمات، هذا شيء يعني في غاية العجب. ولذلك تجد فيها من التنويع والتجميل والتحسين والزخرفة أشياء تجذب الناس، فيضيع ساعات طويلة وهو ينقل التلفزيون من محطة إلى أخرى، ويفتح الجريدة والجريدة التي تليها والمجلة، وهكذا في اليوم يضيع منهم ساعات طويلة في هذه الأشياء. وهذه مسألة تحتاج إلى كلام منفصل. الآثار السيئة لهذه الملهيات على الناس هذه تحتاج إلى محاضرات وخطب منفصلة. وبعض الناس هوايتهم تضيع الأوقات في الحمامات مثلا عند الاستحمام، فتجد يقضي أوقات طويلة وهو يستحم، مع أن الاستحمام لا يأخذ وقتا. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يتوضأ بالمدوى ويغتسل بالصاع، يعني كم يقضي ليغتسل بالصاع؟ ساعات. ولكن بعض الناس الآن يمكن أن يجلسوا في دورات المياه أو في الحمامات ساعة يعني فترة طويلة جدا يستحم ويضيع الوقت. ورحم الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما دخل الخلاء قال لحفيده، قال لأحد أولاده اقرأ هذا الكتاب وارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع. شوف يدخل الخلاء ثم يقول لواحد ارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع، حتى الخلاء يشتغل وقته. يقول ابن الجوزي ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر، ومع ذلك ينظر ويتضرر ولا ينكر، مع أنه أغناه الله الآن عنده من الملايين ما يستطيع أن يعيش حتى لو ما فتح الدكان، ولكن مع أنه عنده صبي في الدكان وعنده من يقوم بأعماله وتجاراته، يذهب ويجلس أخينا في الله، يجلس هذا الأخونا في الله أمام الدكان مثل ما يحدث في بعض المناطق، عند تدخل أسواقهم تجد هذا بس يهش الذباب وينظر في الغادي والرائح، والصبي يدير الدكان وهذا جالس يتفرج، بس يتفرج. ومضيعات الأوقات كثيرة، ولكن ذكرنا بعضها لكي تجتث من أصلها، إذا قضيت عليها توفر أوقات كثيرة. ما هي صفات الوقت الضائع؟ كيف تحس أن هذا وقت ضائع؟ ذكرنا طرف، لكن طرف آخر، الوقت الضائع في غير فائدة هو الوقت الذي تحس بعد مضيه بشعور سيء، مثل التفرج مثلا على التلفزيون. أنت قد تكون سعيدا ومبسوطا وفرحان وأنت تتفرج وتستمتع بهذه البرامج، لكن بعد انتهاء البث وإغلاق هذا الجهاز ماذا سيحدث عندك؟ شعور بالضيق. ولذلك ليست السعادة في أن يتلهى الإنسان، وانظر إلى أحوال الناس الذين يتلهون، يتفرج ويقرأ على هذه الأشياء الفارغة والسافهة ويلعب من هنا ومن هنا، يفكر أنه مبسوط. هذا أثناء اللعب واللهو هو مبسوط، أثناء اللعب واللهو، لكن بعد اللعب واللهو يصبح متضايق، لا يدري ماذا يفعل. لكن المسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، إذا صلى الصلاة ليس فقط يرتاح أثناء الصلاة، لكن الصلاة تريحه بعد أداء الصلاة أيضا. أما أولئك فلو تجد عندهم من الإمكانات أحيانا في بيوتهم وفي سفرياتهم أشياء عجيبة، لكن يرجع من السفر متضايق جدا، لأن الوقت هو انبسط قضى الوقت أثناء اللهو، لكن بعد اللهو يشعر بالضيق. يقول أحد الكتاب الأمريكيين إن 95% من برامج التلفزيون لا يختلف العقلاء أنها مضيعة للوقت، وشاهد شاهد من أهلها. فإن قلت لي كيف أستغل وقتي؟ طيب أنا عندي وقت، كيف أستغله؟ أقول لك بعض المشاوير التي لا بد منها، وبعض فترات الانتظار التي ليس من سبيل إلى التخلص منها، مثلا مسافة الطريق أثناء السفر بالطائرة أو بالسيارة، الانتظار أمام عيادة الطبيب، هذه فترات ضائعة، هذه فترات انتظار لا بد منها. فعندما ترى بعض الناس المخلصين الواعين يستغلون أوقات السفر مثلا بسماع الأشرطة الإسلامية المفيدة، فإنك تعرف أن هؤلاء عقلاء، يعرفون كيف يستغلون أوقاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه من هذه الأهازيج والأغاني إلا كان ردفه شيطان معه طيلة الطريق. ويسر المرء المسلم عندما يركب طائرة فينظر إلى إخوان له لا يعرفهم، قد فتح بعضهم مصحفا وآخر كتاب علم يقرأ فيه، بينما الفساق والبطالون ينظرون إلى المحرمات ويتأففون ويذهبون بأبصار يمينا وشمالا وينظرون في ساعاتها. شوف، هذا يقرأ القرآن يستغل وقته أثناء السفر في الطائرة، أو معه كتاب علم يفتحه. شوف الآن بعض الغربيين عندهم شيء اسمه كتاب الجيب، كتاب الجيب مقاس معين، فتجدهم دائما يأخذون معهم كتاب الجيب، نحن نحتاج إلى تطوير كتاب الجيب الإسلامي حتى يستغله المسافرون وغيرهم والذين ينتظرون في الأماكن العامة حتى يستفيد من وقته ويقرأ. وعندما تجد مثلا عند عيادة الطبيب في المراجعات أو واحد في المطار ينتظر وصول قادم أو ينتظر في صالة المغادرة ليسافر قد فتح أو يفتح أو يسمع شيئا مفيدا، فإنك تحس أن هذا الرجل يعرف قيمة الوقت ويحسن استغلاله، أو على الأقل يفتح ورقة يبسطها على هذا طاولة الطائرة مثلا ويدون فيها أفكارا مهمة أو يحضر فيها موضوعا يريد أن يفيد فيه مسلمين آخرين، أو على الأقل يدون أسئلة خطرت في ذهنه حتى إذا جلس مع أهل العلم سألهم إياها لئلا تضيع من ذهنه. وأنت أيها الأخ المسلم تعجب من بعض الكفار عندما تراهم يجرون سووا الرياضة الصباحية أو أنه هذا بالفيك إيش اسمه الدراجة يقول الدراجة ماذا يضع في أذنيه؟ ها؟ سماعات مشبوكة بمسجل صغير إيش فيها؟ ها؟ موسيقى على الاف ام، يستغلون أوقاتهم في سماع الموسيقى. ولقد سمعت مرة أيها الإخوة وأنا أقلب إبرة المذياع وقعت على جزء من مقابلة مع موسيقار مشهور يقول في المقابلة، معنى الكلام طبعا، إنه تعرض لي أحيانا وأنا أسير في الطريق أو أركب الحافلة يدور أو يأتي في ذهني في نفسي لحن معين، فيقول فلكي لا يضيع هذا اللحن مني أو أنساه فإنني أصطحب معي مسجلا صغيرا في جيبي أسجل ذلك اللحن مباشرة قبل أن أفقده. إذا كان هؤلاء التافهين أيها الإخوة يصل بهم استغلال الوقت في الأمور السيئة إلى هذه الدرجة، فنحن أصحاب الرسالة أولى وأحرى من هؤلاء الفارغين. ولقد ضرب سلفنا رحمهم الله تعالى أمثلة عجيبة في الاستفادة من أوقاتهم، فهذا أبو نعيم الأصفهاني مثلا، أبو نعيم المتوفى سنة 430 للهجرة، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، يقرأ على الشيخ، فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق، يقرأ عليه في الطريق جزء وهو لا يضجر. وكان سليم الرازي الشافعي نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريق. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الخطيب البغدادي كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه. وكان ابن عساكر رحمه الله كما يقول ابنه عنه لم يشتغل منذ 40 سنة إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته وخلواته، حتى لو راح يتنزه يصطحب معه كتب العلم والصحف يقرأ ويحفظ. وكانوا يحرصون على استغلال الوقت بأكثر من شيء، بأكثر من شيء في نفس الوقت. وكان بعضهم إذا حفي عليه القلم واحتاج إلى بري يحرك شفتيه بذكر الله وهو يصلح القلم، أو يردد مسائل يحفظها لئلا يمضي عليه الزمان وهو فارغ ولا دقيقة. وكان أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة، الآن وقفت المذاكرة انتهت حلقة العلم، أو مناظرة، وتعطل بصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني الآن ما في كلام في حلقة العلم ولا في شيء يقرأه هو، لابد من راحة، في أثناء الراحة الرجل يفكر، الرجل يفكر. يقول ابن القيم رحمه الله: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. شوف حتى حال المرض، حتى حال المرض إذا وجد خفة فتح الكتاب قرأ، وإذا اشتد عليه أرجع الكتاب عند الوسادة. وأنتم أيها الإخوان إذا نظرتم إلى حال علمائنا في هذا العصر لوجدتم من استغلالهم لأوقاتهم أمورا عجيبة. أنت مثلا عندما تتصل مثلا بالشيخ بن عثيمين لتسأله، فإنك تجد أنه يجيب على الهاتف من خلال المكبر، لا يرفع السماعة، وتسمعه وأنت تسأله، تسمع أو صوت الأوراق وهي تقلب، فهو يتكلم ويقرأ ويجيب ويراجع في هذا الوقت. وتجد أيضا أنهم في محافظتهم على أوقاتهم يحددون أوقات معينة، تجد أنهم من كثرة أشغالهم يومهم قد انتظم أصلا، فهذا الوقت للقراءة، وهذا الوقت للتدريس، وهذا الوقت للإجابة على الهاتف، وهذا الوقت للنوم، وهذا الوقت للذهاب إلى العمل، وهكذا. فإنهم قد ما زال هذا الأتوبيس أو الباص ما زال مغلقا على سيارات المسلمين، فنرجو من صاحبه إخراجه. وعندما تتأمل مثلا حياة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، هذا الرجل الذي فقد بصره وله من العمر 19 عاما، وجدت في استغلاله لوقته أمرا عجيبا. فإنه يسأل ويناقش حتى على الطعام، بل وحتى عند المغسلة عندما يغسل يديه، وفي المجلس، وفي الطريق إلى المسجد، وبعد الخروج منه، حتى أنه ربما أعاد ذكرا فاته لسؤال أجاب عليه. كان في ذهني مرة مسألة، وهي مثلا إذا انتهى الأذان، انتبهت الآن أن الأذان قد انتهى، فماذا أفعل؟ هل يعني فات وقت الترديد أو لم يفت وقت الترديد؟ يعني هل أردد أعيد الأذان بعد ما انتهى مع أني ما انتبهت من البداية؟ فكانت المسألة في نفسي ليس عندي فيها جواب، حتى حضرت مرة بجانب الشيخ حفظه الله وهو يجيب على مكالمة، أثناء الكلام أذن المؤذن، وقريبا من انتهاء المؤذن انتهت المكالمة، فانتبه الشيخ فجلس يردد الأذان من أوله حتى وصل إلى الموضع الذي وقف عنده المؤذن، ثم سألته، فكان هذا العمل منه جوابا على سؤال في بالي، وهو أن المؤذن لو أذن وانتهى وأنت الآن انتبهت تردد الأذان أنت، أو انتبهت أثناء حي على الصلاة فإنك تأتي بها من أولها ثم تقف حيث وصل وتردد معه. وكذلك إذا تأملت في حاله مثلا وهم يسألونه في الحلقة وبعد الحلقة، حتى أنه لو ركب في سيارته فإنهم لا يزالون يسألونه والسيارة تتحرك، بل ربما أنه قد أركب معه السائل في السيارة في المشوار فيجيب على سؤاله، ويعرض عليه كاتبه الأوراق والمسائل، تقرأ عليه المعاملات والفتاوي في السيارة، وربما سمع شيئا وهو على الغداء ويذكر الله حتى بين لقمتين. وشاهدت من علمائنا من يسأل حتى وهو يبحث عن نعاله بين النعال. هؤلاء الناس، وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عندما كان في مرحلة الطلب يدرس على شيخي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، كان يحين موعد الشيخ عبد الرحمن لوليمة أو دعوة، فيذهب للدعوة فيماشيه الشيخ بن عثيمين في الطريق حتى البيت، بيت الناس الذين دعوه، حتى يصل إلى مكان الدعوة، ثم قد يدخل معه وقد يرجع، ولكنه لو رجع فإنه قد استفاد استفادات عظيمة. وهؤلاء العلماء لهم محافظة على وقتهم جدا، كما لو سمعت مثلا عن حال المحدث علامة العصر في الحديث الشيخ الألباني حفظه الله، فإن بعض الناس قد يقول عن بعض المشايخ وهم يحددون أوقاتهم يقول الشيخ ناشف، الشيخ لا يعطينا وجه، مع أن الحقيقة أن الشيخ يحافظ على وقته. الآن حدد فترة أسئلة، انتهت الفترة خلاص، وإلا لو استمر يتكلم مع الناس لراحت عليه أمور كثيرة. ومن الأمور الضارة بمسألة تنظيم الوقت واستغلاله قضية التسويف، والتسويف هذه مشكلة كبيرة أيها الأخوة، داء كبير يحرم من خيرات كثيرة دنيوية وأخروية. والتسويف عادة يحدث للمهمات الضخمة والصعبة. متى يبدأ الناس يؤجلون ويسوفون؟ متى؟ عندما تكون المسألة يعني صعبة، فلذلك يجد في نفسه دافع يقول للتأخير. والناس أمام المهمات الكبيرة أحد شخصين، واحد يقول منطقه يعني في مواجهة المشكلة الكبيرة يقول هذه مهمة يجب عملها ولكنها صعبة وشاقة لذلك سأؤجلها قدر الاستطاعة. بعض الناس عنده هذا المنطق والمفهوم، يقول ما دام صعبة أجل أجل أجل أجل حتى يصل في النهاية فيضيق عليه الوقت جدا. وبعض الناس لا، يقولون هذه مهمة ثقيلة ولكن يجب أن أقوم بها فلأنفذها الآن وأرتاح. وهذا هو الرجل المضبوط الذي عندما تأتيه المهمة الصعبة يقول هذه صعبة لكن لابد أسويها، خلي أسويها الآن وأرتاح منها. والتسويف عادة يحدث في المهمات التي ليس لها وقت بداية محدد أو نهاية محدد، مسألة مفتوحة. ولذلك بعض العوام يخطئون في قضية حكم الحج، لأن بعض الناس الحج عنده مسألة صعبة خصوصا الذي لم يحج، يعني لا يعلم ماذا سيحدث هناك وسوف يتكلف للذهاب، حج شيء كبير، فلذلك تجد الناس يؤخرون الحج ويسوفون السنة اللي بعدها اللي بعدها وهكذا. لماذا يؤخرون الحج؟ طبعا لصعوبته، هذا شيء. والشيء الثاني يظنون أن الحج ليس له، ليس على الفور وإنما هو على التراخي، والحقيقة غير ذلك. فإن الإنسان لو صار عنده استطاعة للحج السنة هذه فإنه يجب عليه أن يحج هذه السنة، ولو ما حج هذه السنة يأثم. يعني الحج ما هو على كيفك، متى ما تريد سويت، لا، إذا ملكت الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق إلى آخره يجب عليك أن تحج هذه السنة التي استطعت فيها مباشرة، ليس لك أن تؤخر. قال عليه الصلاة والسلام عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة، وقال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، حديثان صحيحان. وهذه مسألة تابعة لما سبق أن ذكرناه في محاضرة اغتنم فراغك قبل شغلك. إذا كانت المهمة كبيرة وليست قابلة للتجزئة فلا بد من التحمس لفعلها وعدم تسويفها. ومما يعين على ذلك التفكر في أهمية الأمر والثواب فيه. فمثلا عندما تفكر في أجر الحج، أجر الحج، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة، تكتب حسنة، تمحو سيئة، ترفع درجة، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما رميك الجمار فإنه مدخول لك، ومسح الحجر الأسود ولركن اليمان يحطان الخطايا حقا، ووقوفك بعرفة يباهي الله بك الملائكة، وترجع من الحج وقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عندما يتأمل الإنسان هذه المسألة يهون عليه الآن ولا يسوف، المهمات الكبيرة. أما إذا كانت المهمة قابلة للتجزئة فحاول أن تجزئ العمل الكبير إلى أجزاء صغيرة، هذا ترى يفيد كثيرا وعلاج للتسويف ما أمكن، بحيث تستطيع أن تعمل عدة خطوات في البداية بسهولة فيسهل عليك الباقي عندما تحس أنك أنجزت جزءا من المهمة. مثلا لو أن إنسان قد كلف ببحث مثلا في الجامعة، عنده بحث، البحث هذا بحث كبير، البحث يعني شيء ضخم، مهمة كبيرة، ولذلك حاول أن تجزئ هذا البحث إلى أجزاء صغيرة جدا، فيكون أولا إيجاد الموضوع، وثانيا البحث عن المراجع، وثالثا توفير المراجع، ورابعا قراءة المراجع، وخامسا وضع علامات على الأشياء التي تريد أن تنقلها، وسادسا نقل هذه الأشياء في بطاقات، وسابعا ترتيب البطاقات، وثامنا تبييض المسودة، وتاسعا طباعة البحث وتغليفه، وهكذا. طيب، هذه مهمة أمكننا أن نجزئها إلى أجزاء. هذه الأجزاء الآن، هذه الأجزاء تساعدك وتسهل لك إكمال البحث. لكن لو قلت الآن أقعد على البحث وأتمه من أوله إلى آخره، قد لا تستطيع، ثم تسوف، تقول بعد ذلك. ويقترب موعد تسليم البحث وأنت لم تعمل شيئا بعد. وإذا كانت مشكلتك التسويف فلا تسوف في حلها. ولا بد أن تعلم أيها الأخ المسلم الفرق بين التسويف والتريث. فالتريث يعني أنك تنتظر الفرصة المناسبة، قد تكون الإمكانات والأدوات عندك غير متوفرة، لم يحن الوقت المناسب بعد. بينما التسويف أن تدفع الأمر مع استطاعتك أن تعمله الآن، والحاجة إليه قد قامت ووقته قد حان، ولكنك تتعذر بعذار واهية، تقول ما عندي وقت، لا أستطيع أن أفعله لوحدي، أنتظر من غيري أن يساعدني، سأحاول، وهكذا. وهكذا يدفع الناس المهمات لا يقومون بها. ومعظم الأزمات في الأوقات تحدث عندما تؤجل الأشياء المهمة إلى آخر لحظة. انتبهوا أيها الإخوة، معظم المشاكل تحدث عندما تؤجل الأشياء المهمة إلى آخر لحظة، فيكلف إصلاح الوضع عند ذلك طاقات كثيرة. وبعض الناس يشغلون أنفسهم بقضايا تشعرهم أنهم يستفيدون مع أنهم غفلوا عن أمور أساسية كثيرة، فيتهرب من الشيء المهم ويؤجله ويشغل نفسه بأشياء تافهة وجانبية. فلو أن إنسان عنده غدا امتحان، بدل ما ينشغل به مثلا، تجد أنه يرتب الطاولة والخزانة والكتب وينشغل بهذه الأشياء ويقنع نفسه أنه يفعل شيء مهم بينما هو غفل عن الشيء الأساسي. ومن الأمور المساعدة في تنظيم الوقت وعدم التسويف تحديد أوقات نهائية لإنهاء المشروع، كتحديد وقت لقراءة كتاب مثلا، تقول لابد أن أنهي هذا الكتاب في تاريخ كذا، لكن هذا التاريخ ينبغي أن يكون مناسبا لطول الكتاب أو قصره، صعوبته أو سهولته، وهكذا. ولو أن الإنسان عجز عن الالتزام بأوقات محددة أمام نفسه، فإن من العلاجات، ما واحد يعطينا علاج عندنا مشكلة، واحد حاول أن يلتزم بوقت، حدد لنفسه وقت معين على أساس أن ينهي فيه هذه المهمة لكن فشل، ماذا تقترحون؟ نعم، نعم، طيب، يستعين بشخص آخر. سبق أن ذكرنا أيها الإخوة، الشخص قد يصعب عليه أن يلتزم بوقت ما بمفرده. افرض أنك قررت تحفظ مثلا جزءا من القرآن في خلال أسبوع مثلا، لكنك فشلت، حددت وقت آخر، قلت طيب آخر وقت هو الأسبوع القادم يوم الجمعة، وفشل، ومددت الوقت 3 أيام وفشل. من الأساليب أن تلتزم مع آخرين في هذا الحفظ، وهذا ما يؤكد أهمية التربية الجماعية مرة أخرى. وهناك خدعة إبليسية يقع فيها المسوفون، وهي أو بعض الناس، بعض الناس عنده عقدة يقول يا أسوي الشيء كامل 100% ولا ما أسويه، ولذلك أحيانا يستطيع أن يعمل 70% من العمل لكن بحجة أنه لن يكمله إلى آخره خلاص يترك الموضوع. وبعض الناس أحيانا يستطيع مثلا أن يوفر المراجع ويقرأ المراجع ويخطط تحت الأشياء التي يريد أن يكتبها وأن ينقلها، لكن لأنه لم يجد مثلا أدوات معينة أو أوراق أو طباعة أو ملفات أو شيء من هذا القبيل خلاص يترك العمل. يقول يا مثلا واحد قرر يبحث في 20 مرجع ما وجد إلا 15 خلاص بطل. بعض الناس عندهم هذه المشكلة النفسية، يقول يا أسوي كله ولا ما أسوي، ونحن نعلم القاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه لا يترك بعضه. ونحن ذكرنا الآن كيف نوفر الأوقات، ولكن السؤال الأهم ماذا نعمل في هذه الأوقات إذا وفرناها؟ نحن الآن وفرنا أوقات، طيب كيف نملأ الأوقات التي وفرناها؟ نقول أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا كلام مهم، يقول إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. بعض الناس يقول هل أفضل أستغل وقتي في الصلاة، ولا أفضل أستغل وقتي في قراءة القرآن، ولا أفضل أستغل وقتي في حفظ العلم، ولا أفضل أستغل وقتي مثلا في الدعوة، ولا أفضل أستغل وقتي مثلا في مساعدة أخ مسلم، ماذا أفعل؟ واحد أحيانا يضطرب في تحديد الشيء الذي يملأ به وقته. فنقول اسمع هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه، يعني ما يجي واحد يقول جاك ضيف يقول لا والله أنا يعني قراءة القرآن أنفع لي الحرف بعشر حسنات، هذا ضيف شو يسوي له؟ خلي يروح الفندق المطعم أحسن له أحسن لي. نقول لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لو جاء لزوجتك حق عليك تحتاج أشياء، تريد أن تشتري أشياء لزوجتك، الزوجة والأولاد يحتاجون أشياء، لا تقول أبنزل السوق ومفاسد وأشتري أشياء وأشياء هذه مادية، خلني أروح أصلي أحسن لي. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة لكي يعلم واحد أعرابي، قال رجل مسكين لا يدري ما جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرسي فقعد عليه في أصل المنبر وعلمه. فالأفضل في كل وقت بحسب الشيء القائم في ذلك الوقت. طيب إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، قراءة القرآن ولا ترديد ولا إجابة المؤذن؟ طيب قراءة القرآن حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، إيش رأيكم؟ ترديد الأذان أفضل، يبقى الأفضل ترديد الأذان. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس إقامتها على وجهها الصحيح. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المساعدة بالجاه أو البدن أو المال وإغاثة اللهفان، ولو أدى ذلك إلى ترك الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة ما هو شراء البيبسي والبارد والتسكع تجول الشوارع وبين المخيمات ويأخذ فكرة عن وضع الحج وعدد الحجاج وكذا، والأوقات ثمينة، ساعات يوم عرفة تضيع أمامه وهو يدخل في بعثة الحج الفلانية ويطلع في البعثة القبية الفلانية ويحضر من هنا. هالحين وقت تفرغ العبادة الدعاء والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى لو كان تعليم علم وحلقات وأشياء فالاعتكاف أولى. وعند مرض المسلم الأفضل عيادته، وعند موته الأفضل حضور الجنازة والتشييع، وعند فساد الناس الاشتغال بإصلاحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. فأنت الآن عرفتم أيها الإخوة، عرفتم ما هو الأفضل في كل وقت. إذا توفرت عندنا الأوقات بماذا نشغلها؟ بالأهم في كل وقت. ومن الأشياء المهمة معرفة الأولويات، ما هو الأولى؟ ما هو الذي نبديه؟ نقدم أي شيء؟ مثلا في طلب العلم، وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم فالأهم. لو جئت بتنهي العلم لا يمكن يخلص عمرك ولا يخلص العلم، فماذا تفعل؟ تشتغل بالأهم. ومن شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. ومن أمثلة ضياع العمر الاشتغال بعلم الكلام، كما تندم على ذلك جماعة من القدماء، منهم الرازي الذي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا، يعني في علم الكلام، طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. أنت ممكن تندم على انشغالك بالأشعار أو تفاصيل القصص والتواريخ، لكن لا يمكن تندم أبدا عن اشتغالك بالتفسير أو علوم السنة، معرفة معاني الأحاديث، معرفة معاني كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أجل ما صرفت فيه أوقات طلبة العلم، أجل ما صرفت فيه أوقات طلبة العلم. بعض الناس يشتغلون بالأدوات أكثر من اشتغالهم بالهدف، فيشتغل في اللغة بأكثر مما يشتغل فيما هو الهدف من دراسة اللغة، وهو الوصول إلى فهم القرآن والسنة. وبعضهم يقول: أنا أشتغل وقتي وأقرأ 6 ساعات في اليوم، فإذا نظرت في أي شيء يقرأ وجدت أن خطة الشيطان في إشغاله بالمفضول عن الفاضل قد تحققت. واللازم في العلم طلب المهم، فرب واحد يأتي على حديث يحفظ 12 طريق أو 20 طريق لحديث من أتى الجمعة فليغتسل، لكنه ينشغل بذلك عن معرفة آداب الغسل. ومن الفوضوية في طلب العلم عدم إكمال الأشياء، وهذه نقطة مهمة انتبهوا معي، بقي لدينا 3 أو 4 دقائق ننهي فيها هذا الموضوع. مثلا أحيانا واحد يريد أن يبحث في مسألة، يريد أن يعرف هل صوم الكفارة، كفارة اليمين، عجز عن الإطعام، يريد أن يصوم 3 أيام، هل هي متتابعة ولا متفرقة؟ يبحث، أثناء البحث ما وصل للمسألة بعد وقف على مسألة أخرى، مثلا النفاس هل هو 40 يوم ولا أكثر آخر وقت، فانشغل بقراءة المسألة هذه. وهو يقرأ حصل له حديث، قال خلنا نعرف هذا صحيح ولا لا، ما كمل مسألة النفاس، ذهب إلى الحديث بحث صحيح ولا لا ما وجده، قال أتبع الرجال أخرج الرجال، ذهب ليخرج الرجال وجد واحد لا يدري كيف ينطق اسمه، هل لهيعة ولا لهيعة، راح يبحث في كتب إيش ضبط الأسماء، بحث ما الكتاب هو موجود أستعيره من عنده. وهكذا يظل يتنقل من مكان إلى آخر بدون أن ينهي ولا مسألة من المسائل، وهذه مسألة حاصلة يقع فيها كثيرا بعض طلبة العلم. ومن الفوضوية في طلب العلم متابعة جميع الأشياء الجديدة، بعض الناس مغرمين بالكتيبات الجديدة، كل شيء جديد طلع في السوق ينبغي أن يتابع ويقرأ. طيب متى تقرأ في فتح الباري مجموع الفتاوى وتفسير ابن كثير والمغني إذا أنت كل ما جلس طلع كتاب في السوق ذهبت وراءه؟ وكذلك الانشغال بالفرعيات عن الهدف الأساسي، فقد يجتمع بعض طلبة العلم لمناقشة موضوع معين في جلسة علمية مثلا، فيتفرع هو وأصحابه في مناقشة إحدى المواضيع الفرعية ويتناقشون فيها ويتناقشون وقتا غير محدد، فينقضي الوقت ولم يقوموا بمواضيع تلك الجلسة. لذلك ترى بعض العلماء يضعون قوانين في جلسات العلم. مثلا تسمع أحيانا في دروس مثلا الشيخ بن عثيمين في شرح كتاب النكاح، إيش القانون؟ قانون الشيخ كل حديث يشرحه الشيخ ما ممنوع أكثر من 3 أسئلة. فلو سأل واحد سؤال والثاني سؤال والسؤال ثالث، جاء واحد رابع يقول لا اقرأ الحديث الذي بعده. ليش؟ لأنه لو فتح باب الأسئلة معناه ما خلص الشيخ في شرح كتاب النكاح ولا في 20 سنة، لأن الأسئلة دائما. فإذا ينبغي أن لا نتفرع ونحن قد شرعنا في دراسة موضوع أساسي. ومعرفة الأولويات من الذي مما يساعد عليها أن تعرف أن الأمور أقسام. هناك أشياء مهمة وملحة، مثل واحد قام من النوم بقي على انتهاء وقت الصلاة شيء بسيط لا بد الآن يصلي، شيء مهم وملح. وهناك أو ولدك مريض جدا لا بد الآن تذهب إلى الدكتور، الآن شيء مهم وملح. وهناك أشياء مهمة لكن ليست ملحة، مثل واحد يريد أن يقرأ كتاب مثلا شرح العقيدة الطحاوية، شيء مهم لكن مو لازم الآن يقرأه. أو مثلا يعمل كشف طبي عام على جسمه، شيء مهم لكن مو الآن لازم يفعل. والشيء الثالث أمر ملح ولكن غير مهم، ملح لكن غير مهم. واحد يوم الخميس بكرة الجمعة اكتشف أن ثيابه كلها متسخة، هذا شيء مو مهم يعني الآن غسل ثياب يعني، لكن ملح لابد الآن تفعله. فأنت إذا عرفت هذه الأشياء تعرف كيف تقدم الأولويات. وعندما تزدحم عندك الأعمال والأشغال، فهناك نظرية لطيفة تقول إن 20% من الأشغال لها 80% من الأهمية. هذه نظرية جيدة تقول إذا صار عندك أشياء كثيرة جدا في ذهنك واضطربت أولويات ما لا تدري ماذا تفعل. من القواعد المهمة أن تتذكرها أن 20% من الأشياء التي بذهنك هي التي لها 80% من الأهمية، وال80% من الأشياء التي تريد أن تفعلها لها 20% من الأهمية. فقدم الأهم فالمهم. وكذلك أن يعرف طالب العلم مثلا ماذا يفعل في كل وقت وكيف يخصص كل وقت لأي وظيفة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ولما كانت القوة تكلف تحتاج إلى تجديد، وكان النسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل بالنسخ والمطالعة وبين راحة للبدن وأخذ لحظه. ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبان أثره. وقد يكون هناك عمل علمي لا بد أن ينزل منزلته كل عمل علمي في الوقت الملائم له، فمن الأعمال العلمية ما يصلح له كل وقت لخفته ويسر القيام به كالفهرسة، واحد ويفهرس فهرس في أي وقت، والقراءة العابرة والكتابة النسخ النقل من شيء مكان لآخر. ولكن من الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على وجه الأتم إلا في أوقات تصفو فيها الأذهان وتنشط فيها القرائح والأفهام، فيحتاج إلى فراغ وقت في فراغ ذهن وسكون المكان. يقول الكناني رحمه الله: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الأبكار البكور، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة وللمذاكرة الليل، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. لذلك أنتم تذكرون عندما كان البعض يذاكر يجي وقت الامتحانات يروحوا في الحدائق زين، أو يفرش على قارعة الطريق حتى ترمس الشاي يقعد يذاكر. لا يمكن تذاكر في الحديقة وأنت ترى الخضرة والمناظر والأشكال والطيور وتغرد، وفي الشارع السيارة رايحة السيارة جاية، فلان مار فلان رايح فلان غادي، ما يمكن تركز. لابد تجلس في مكان يحدك لا تنظر فيه إلى أشياء. وكذلك ينتبه لابد محاسبة النفس على الأوقات الضائعة. واعلموا أيها الإخوة أن الوقت لا يضيع بالساعات ولكن يضيع بالدقائق. بعض الناس لو قلت له تعال ساعتين يضيع الوقت، لا، لكن ممكن يضيع دقائق لو جمعها بعضها إلى بعض لصارت في النهاية ساعات. أعطيكم مثال: بعض الشباب بعد الصلاة يقفون خارج المسجد يتكلمون سوالف يتكلمون، لو واحد قال لهم يا جماعة تفضلوا على البيت نص ساعة يتكلم، قل لا احنا مشغولين، لا ويقفون يواصلون الكلام وهكذا تمضي نصف الساعة وهم يتكلمون. ومن هذه المحاسبة تنطلق هذه النقطة الأخيرة في موضوعنا، وهي أن يسأل الإنسان نفسه عن كل وقت ذهب كيف مضى، كيف فعلت فيه، ماذا أنتجت، فإنه عند ذلك تستبين له الأمور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظ علينا أوقاتنا وأن نستغلها في طاعته ومرضاته، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.